الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك مع السنة لابن أبي عاصم بلغنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته وفضله علينا باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد قال المصنف رحمه الله باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وعن جابر بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله عز وجل وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث الأول والحديث فيه نعيم بن حماد على الحديث كما قلنا هو إشارة فقط لما كفانا فيه الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني إسناد هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث حسنه النووي وقرر بأنه حديث حسن صحيح والعلماء وهنوا التصحيح بنعيم بن حماد والحديث له علتان صراحة ليست هذه العلة الوحيدة. نعيم بن حماد الغريب أن هذا الإسناد روى له البخاري وأبو داود والترمذي وأيضا ابن ماجه لكن البخاري روى له مقرونا. ما هي الحكمة أن أقول مقرونا؟ إيش اللي يفيدني من هذا الكلام؟ استنى إذا روى البخاري له منفردا إفرادا إذا هو حجة عنده ثقة ثبت أما إذا روى له مقرونا إذ هو فيه ضعف فيتقوى بغيره كالمتابعات فيتقوى بغيره إذا لما روى نقول روى له البخاري حتى لا يؤخذ على البخاري كيف يخرج لهذا الرجل. نعيم بن حماد وثقه كثير من أهل العلم أولا كما قال ابن رجب ثم بعد ذلك احسن الظن به لأنه كان يعض على السنن بالنوادر ثم لما تتبعوا استقراء لأحاديثه وجدوه يخالف الثقات ووجدوه يأتي بالمناكير حتى أن أبا زرعة قال هو يرفع الموقفات ويصل طبعا المرسلات فهذه فيها ضعف وتوهين له. أيضا نعيم بن حماد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة وقلنا هذا الحديث الضعف فيه من نعيم. والثاني أو العلة الثانية التي ذكرها أهل العلم هو عقبة بن أوس. عقبة بن أوس يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص والصحيح أنه لم يسمع منه. إذن في الحديث إرسال ولا انقطاع؟ هذا هو التفصيل. نعم لا في فرق عند المحققين في فرق. قل ما قاله الرجل نوافقك هذا هو. نعم قرره ابن عبد البر لكن نقول عند المحققين يرون بأن الانقطاع غير الإرسال. الإرسال هو رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي وأما الانقطاع هو إسقاط راوي واحد. إذن أيضا عقبة ابن أوس لم يسمع من عبد الله فهنا الانقطاع. إذن له علتان ضعف نعيم بن حماد والثاني الانقطاع. هذا الحديث حديث عظيم جدا قال فيه العلماء المحققون قال لو صح لنا أن نقول هذا الحديث هو كل الإسلام ويجمع كل فوائد الإسلام. لما؟ لأن من عض عليه بالنوادذ وأخذ به إيمانا وغير الإيمان تابعا بالإيمان وغير الإيمان قد كمل إيمانه وارتفعت درجات العلى ومن تركه ترك أصله وفرعه ترك الإيمان وترك ما يحوط الإيمان فقد كفر وخرج من دائرة الإيمان. فهو جمع الدين كلهم. هذا الحديث العظيم نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا مكمن كمال الإيمان، وأن المؤمن بحق المؤمن كامل الإيمان الذي يستسلم استسلاما تاما محضا لله جل في علاه لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع للتقعيد العلمي للمصنف الذي ابتدأ به، وهو التصفية قبله التحلية، ويبين لنا أسس وأصول للعبادة المحضة لله جل في علاه. أرقى المنازل لا تكون إلا بالاستسلام التام لله جل في علاه. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، لا يكون مؤمنا حقا عند ربه جل في علاه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الله جل في علاه. لسان حاله يطبق ما قاله الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى قسمان: هوى محمود ممدوح، وهوى مذموم صاحبه مرفوض عند ربه جل في علاه. أما الهوى الممدوح أو كما نقول أوامر الله جل في علاه قسمان: أوامر هي توافق الجبلة وتوافق الهوى وتوافق الشهوة الإنسانية، وأوامر لا توافق الجبلة تخالف. إذن الهوى قسمان: هوى ممدوح وهوى مذموم. الهوى الممدوح هو الذي يوافق مراد الله جل في علاه ويوافق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهوى يكون هوى الإنسان أو شهوة الإنسان فيه ويؤجر فيه عند ربه جل في علاه، يأتيه ويؤجر فيه. نعم، يأتيه يأتي ما يحب ويؤجر بذلك. مثال هذا أو رأس أمر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء مع من أحب، كما قال أنس: ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بهذا الحديث، فإني ما أفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفعل ما يفعله أبو بكر ولا عمر، ولكني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. كيف نستنبط أن هوى الإنسان يدخل تحت هذا الحديث؟ نقول رجل له سمات شخصية توافق سمات شخصية هذا الإنسان، وهو يحبه. لما؟ الأرواح جنود مجندة، تواكبت الصفات والسمات معا فترافقا. متى يكون عبادة؟ عندما يكون هذا الثاني رجل من الصلاح بمكان، ومن العلم بمكان، ومن العبادة بمكان، وهو يهواه يحبه ويحب الاقتران به والاقتراب منه. نقول هذا الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ نعم، إذا كان العبد صالحا ورعا تقيا عالما فاعلا للخيرات وأحبه مع سمات الشخصية المتوافقة، أحبه لصلاحه، هنا يدخل تحت قول سلم هواه تبعا لما جئت به. أوضح من ذلك حب المرء للمرأة، هذه جبلة. إن رجل يميل للمرأة جبلة، والمرأة تميل للرجل جبلة، صحيح ولا لا؟ فإن الرجل يميل لامرأته جبلة ويميل للجماع جبلة، وهو مع ذلك هذا هواه وهذه شهوته يأتيها وله في ذلك الأجر، بل ويقرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لما جئت به. قال الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. من يفسر هذه الآية؟ نعم، هذا هو: ما شاء يأخذ وما شاء يبيت عند هذه، ما شاء يقسم لهذه، ما شاء لا يقسم لهذه. كما حدث لصفية أنها كانت أفضل ظهر عندما كانت في سفر من السفرات، وتعطلت السفرات بسبب ظهر صفية، فيعني كانت غنية زينب عندها بعير كثر يعني، فقال عيريها، قالت عير هذه اليهودية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لكن صفية رأت أنها عطلت السفر وعطلت الناس في سفرهم، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم نظر عليها نظر الغضب أو مغضبا، فقالت: كيف أرضيه، كيف أرضيه، كيف ترضيه؟ عائشة هي مكمن الرضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة. فقالت صفية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب علي، فكيف أرضيه؟ فذهبت إلى عائشة فقالت: ما رأيك؟ أترك لك ليلتي. فهو عائشة يعني هنيئا لا، فعائشة رضي الله عنها تسارع بالرضا. قالت: على شرط أن ترضي عني رسول الله. قالت: أفعل. فذهبت فلبست خمارها وتعطرت وكشفت خباء النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذه ليست ليلتك، يعني هذا ليس لك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدخلت ترضي عن صفية وأخذت هذه الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم له بذلك أن يؤوي هذه أو يترك هذه أو يرجئ هذه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علاه مخيرا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما شاء ويقرب من يشاء من شاء منهن ويتزوج من شاء من الواهبات له، قالت عائشة من الغيرة، قالت عائشة، وهذا محل الشاهد، قالت عائشة: والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وهذا محل الشاهد. كيف عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أرى الله، عندما قال له تؤوي وترجي من تشاء، قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. ولذلك قال رسول الله حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا هذه يأتي رجل امرأته ويقترب من امرأة من نسائه، هوى الإنسان في ذلك وهو تبعا لهوى لأمر المسلم وأمر الله جل في علاه. ولذلك قال المسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فهو يأتي هوى ويكون في رضا الله جل في علاه. وأيضا الذي يثبت لنا ذلك ويعضده قول عمر بن الخطاب عندما سأل المسلم عن أسارة بدر، فقال يا رسول الله أرى أن تعطيني كذا ابن الخطاب فأقتله يرضى لله جل في علاه، وتعطي عقيل لعلي فيقتله، وتعطي كذا لأبي بكر فيقتله، يعلم الله أنه ليس في قلوبنا لأحد من المشركين هواجا. فقال أبو بكر يا رسول الله عشيرتنا، ولعلهم يدخلون في لعلهم يدخل واحد منهم في الإسلام فيقوي شوكتنا، الفدا يا رسول الله. فقال عمر بن الخطاب فهوى رسول الله ما قال عمر بن الخطاب. هذا تصريح من عمر أنه يرى أن هذا الهوى، وهذا الهوى هوى إيش؟ هوى حق أم هوى باطل؟ هوى حق، هوى لما جاء الله جل في علاه. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هوى ما قال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الهوى هوى ممدوح، وهو ما كان يرضي الله جل في علاه، ما كان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المرء يأتي فيه شهوته فهو إن احتسب فقد أتى مراضي الله جل في علاه وسعى فيما يرضي الله جل في علاه، مطبقا آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، فيما يهوى الإنسان وفيما يبغض وفيما لا يرضى، كما قال عمر بن عبد العزيز أصبحت وهوايا فيما قدر الله عليه. أصبحت وهوايا فيما قدر الله، مع أن الله جل وعلا يقدر على المرء البلايا والمصائب ويقدر عليه السراء والضراء، ومع ذلك يقول هوايا في الضراء كما أن هوايا في السراء، يعني تابعا مستسلما استسلاما تاما لله جل في علاه. إذن القسم الأول الهوى الممدوح، وهو ما كان فيه محبة الإنسان جبلة الإنسان، ومع ذلك يؤجر عليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الهوى المذموم هو ما ضاد أوامر الله جل في علاه، ما خالف شرع الله جل في علاه. وقال علماؤنا الهوى منبع البدع، منشأ البدع من الهوى، يهوى المرء كلام أحد غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ضاد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه يناصر هذا الكلام على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي من أجله ويمنع من أجله، ويحارب من أجله ويقاتل من أجله. ورحم الله السوي عندما قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، إذ إن البدعة صاحبها يقاتل عليها وينافح عليها ويدافع عليها ويدلل عليها. هذا هو الهوى المذموم، هو ما يخالف شرع الله جل في علاه. هذا إيجازا في الحديث الأول. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا سبيل الله. هذا تصوير بديع من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن الخط المستقيم بين النقطتين أقصر ما يكون إلى الحق، أو هو أخطر ما يكون إلى النجاة. هذا الخط المستقيم هو طريق الله القويم السديد النهج الذي شرعه الله جل في علاه وارتداه لهذه الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه الحكيم. هذا الذي أخذ به وعض عليه بالنوارز هو الموفق، هو المسدد، والذي زاغ عنه هو الضال المبتدع الزائغ والعياذ بالله. أول هذا الطريق جماعة الهدى والحق، وآخر أو منتهى هذا الطريق الجنة الفردوس الأعلى ورؤية الحق. اللهم ارزقنا رؤيتك يا رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن أول هذا الطريق، الطريق القويم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة الحق الذين اجتمعوا على الحق ولا يجتمعوا على ضلالة، كما قال ابن مسعود لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة بل تجتمع على الحق. ومنتهى هذا الطريق هو جنة الفردوس ورؤية الرب الجليل جل في علا. أما هذه الخطوط كما قال علماؤنا وحد الله السبيل، فهو سبيل واحد، وهذه الخطوط الشتى المتشرذمة هي سبل استدعاها الشيطان يتردى فيها من تردى، أوله جماعة الضلالة وآخره نار تلظى مع الندامة مع الحسرة والندامة، نعوذ بالله من الخذلان. إذن أول هذه الطرق كل طريق أوله جماعة من أهل الضلال، أهل الزيف والعدوان، أهل البدعة والضلالة الذين ترسموا طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قوام الطريق الواحد غير هذه الخطوط، قوام هذا الطريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مأخذه الأصلي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأصله قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأصله في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أروع ما قاله، حديث العرباض في مسند أحمد: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع أو صنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم، هذه رواية أخرى، تركتكم على المحجة البيضاء، هذا هو الشاهد، تركتكم على طريق مستقيم قويم، من عض عليه بالنواجذ ففيه النجاة، ومن حاد عنه فبقدر الحيدة فيه الضلال والزيغ. قال: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وإنهم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، هذا هو الطريق القويم، الطريق المستقيم. لذلك حث الله الأمة على لسان نبيها ألا يحيد عن هذا الطريق، خط مستقيم، فلا بد من السير على هذا الخط وعدم الحيد عن هذا الخط. ولذلك قال ابن عباس: رؤية صاحب السنة تذكر بالسنة وترفع السنة وتنهى البدعة وهي عبادة. أريد التفسير. ابن عباس يقول: رؤية صاحب السنة تذكر بالسنة وترفع السنة وتنهى البدعة وهي عبادة، لتعرفوا فضل أهل السنة، ولا تستغربوا على أن البخاري يقول: إنهم إلى قل ترحموا، والثوري يقول: لو سمعت به في المدن في مشارق الأرض أو مغاربها ذهبت إليه. لما؟ لأن صاحب السنة عزيز في ندرة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أثروا إخوة الأفاضل أصحاب العقيدة السديدة أصحاب السنة. ابن عباس ينبئكم بنبأ تفسروه لنا، قال: رؤية صاحب السنة تذكر بالسنة وترفع السنة وتنهي البدعة وهي عبادة، أو وهو عبادة. يذكرك بالله ويذكرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصاحب السنة إذا وقفت معه لا بد أن يذكرك بالسنة قولا أو تقريرا أو فعلا، وهذا الذي يخرج عليه قول أحمد عندما قال له: تنهانا عن الشافعي ونراك خلف بغلته، قال: اسكتوا، والله إن لم يتكلم الشافعي لاستفدت من بغلته، يعني من تعامله مع البغلة، لأنه سيستعمل السنة في التعامل مع البغلة. نعم، إذا بلسان حاله يحيي السنة وينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سنتي طيب وتنهى البدعة. نعم، ما أحيا عبد سنة إلا أمات مقابلها بدعة، والعكس بالعكس صحيح، ما أحيا أحد بدعة إلا وأمات مقابلها السنة. نعم، وهو عبادة. ها، لا نقول إذن هذه فيها تفصيل، وهي عبادة، هذه فيها تفصيل، هذه أبوابها قوية، وهي النظر إليه عبادة. ها، أنت كده أتيت في الجيد، جزاك الله خير، لا فضل فوق، جزاك الله خير. قال: وهو عبادة. أريد هذا، يعني كيف النظر عبادة؟ ما دليلك على ذلك؟ ألقنك؟ قل لي قول ابن عباس، هذا هو، ثم أرد عليك أنا أقول لك: لا، هذا مؤول. هات النظر. طيب، يعني يكون النظر عبادة، كيف يكون عبادة؟ هذا صعد التقعيد الصحيح الآن، فارس الميدان أتى. فالمقصد هو تطبيق السنة وإحياء السنة والعمل بها ومعرفة السنة، وهذه لا تكون إلا بالوسيلة، وهو النظر لصاحب السنة كيف يتعبد لها، كيف يأمر بالسنة، كيف ينهى عن البدعة، كيف يقرر السنة من باب الوسائل لها أحكام المقاصد. فيكون هنا النظر حق عبادة من هذا الباب. وقد قال الفضيل بن عياض، قال كلمة أشد ما تكون وهي أرعب ما تكون في القلوب، قال الفضيل بن عياض: إن الله جل في علاه، أو قال صاحب البدعة: فإن الله أحبط عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه إن أصر على هذه البدعة. الفضيل بن عياض يؤصل لنا أصلا أعظم مما يكون، وهو مستقى من حديث النبي. فأنا سأكرر القول، وطالب العلم المجد الذي درس معنا الباب في التصفية قبل التحلية يبين لي من أين استقى الفضيل هذا الكلام. قال: أما صاحب البدعة فإن الله جل في علاه قد أحبط عمله وأخرج نور الإسلام من قلبي إن أصر على هذه البدعة. من أين استقى هذا الكلام العظيم؟ الله أكبر. الأستاذ الفاضل الذي يشرفنا بجلوسه معنا وهذا من تواضعه قال بأن الرجل إذا جلس مع صاحب بدعة تنكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا جالسه بعدما تنكت في قلبه النكتة السوداء تزداد حتى يعلوه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، فيكون له هذا الثواب أو هذا الجزاء جزاء وفاقا. تعرض الفتن على القلوب عرض الإيش؟ أي نعم، عودا فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. فمن جالس صاحب البدعة وأقره على ما هو عليه نكتت في قلبه النكتة السوداء حتى تعلو القلب، واستقى ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يرجع عن بدعته. لذلك قال الفضيل ابن عياض كلام من ذهب، قال رضي الله عنه وارضاه: إن الله أحبط عمل صاحب البدعة، لأنه يضاد الشريعة، يحاد الله ويحاد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله أحبط عمل صاحب البدعة وأخرج نور الإسلام من قلبي. إذن الحديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا، وهذا الخط المستقيم القويم لابد من العض عليه بالنواجذ، والشرح سيطول في هذا الباب لأن الباب طويل جدا، فأردنا فتح الباب بهذه الكلمات ونقول الفوائد المستنبطة من الحديثين. الحديث الأول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن، نفي الإيمان، والأصل في نفي الإيمان هو نزع الإيمان بالكلية. إذا لم يتبع المرء ولم يكن هواه، هذا الأصل، لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فقد خرج من الإيمان أو من دائرة الإيمان. والصحيح نقول القاعدة على بابها أن النفي هو نفي أصل الإيمان. إذا لا يؤمن لا يكون مؤمنا، هذا الصحيح، صدقني هذا هو الأصل. ليش أنا ما أخطأك؟ هذا هو الأصل، لكنه مؤول. كيف التأويل؟ أنه على المستحيل لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهو يقول: وإن قال أنا أفعل ذلك، وإن قال أفعل ذلك، يحد الله ويحد رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما يتبين له الحجة وتتبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى علم. هذا الذي يقال فيه لا يؤمن، أي لا يكون في قلبه ثمة إيمان، يدخل تحت قول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ولا يكون في الأذل إلا من كفر وخرج من الملة، لأنه يكون في الدرك الأسفل من النار. هذه الدلالة بالتصريح على من يحاد الله ورسوله، هذا الأصل. الثاني: نقول لا يؤمن أحدكم، الأصل فيه نفي الأصل، إلا أن تأتي قرينة تنفي الكمال. يبقى معنى الحديث: لا يؤمن إيمانا كاملا من ضاد بعض أوامر الله جل في علاه وبعض أوامر المسلم شهوة دون المحادة والقرائن التي احتفت لتأويل هذا من الأصل، من نفي الأصل إلى نفي الكمال. هو حديث من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال له أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أنف أبي ذر في القول الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السؤال الثالث لأبي ذر. فهذه قرينة تؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يؤمن، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، وهذا عليه إجماع أهل السنة. وأيضا لما أولوه على الإيمان الأصلي قالوا بالاستحلال فقط، هذه الأولى. والثانية: قد وردت لنا أمثلة كثيرة عن الصحابة أن هواهم وأحكام على مرضية، وأن هواهم تبعا لما حكم الله وحكم رسوله، ومن خالف في ذلك استحق المذمة. في حديث فيه بعض الضعف لكن يستأنس به أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاءه رجلان، رجل منافق ورجل يهودي. أما الرجل اليهودي فقد قال للمنافق بعدما اختلف: نتحاكم إلى رسول الله، فلم يرضى بينهما. فبعدما حكم بينهما قال المنافق: لا أرضى. وهذه دلالة على أن صاحب الهوى النفاق يملأ قلبه، لا يرضى بالله حكما ولا يرضى بالله برسول الله صلى الله عليه وسلم مقتطا حكما. فقال: لا والله لا أرضى. فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، استند فيه شيء، فقال فحكم بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المنافق: والله لا أرضى، اذهب إلى عمر بن الخطاب. فذهب إلى عمر بن الخطاب وويل ثم ويل عندما ذهب إليه. فقال المنافق حدث كيت وكيت، قد تحاكمنا لرسول الله، أو قال اليهودي تحاكمنا لرسول الله فقال لا أرضى، فتحاكمنا لأبي بكر فقال لا أرضى، قال اذهب إلى عمر، فقال له عمر أترضى بحكمي؟ قال نعم أرضى، كأنه إيه يؤمله خيرا، قال أترضى بحكمي؟ قال نعم أرضى بحكمك، قال انتظرني ساعة أو برهة، فدخل فاستل سيفه ثم أطاح برأسه متأولا في ذلك قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. هنا النفي نفي الإيش الأصل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد ضرب لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أروع الأمثلة في ذلك، وقد قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم الحديبية وأنا أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إيش عقل معه، ها عقل مع نقل، فقال يا رسول الله لست على الحق ليس على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال رأيتني وأنا أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وقد سماه الله نصرا، فاتهموا الرأي في الدين، يعني أصبح مخطئا مع أن العقل كان يقول نحن الأقوى فلا فلما نعطي الدنيا في ديننا، لكن عمر بن الخطاب كان أوفق منه للحق أبو بكر، قال ألزم غرز هذا. وهذه الفائدة الثانية التي ننتقل إليها، النظر لا يصح مع الأثر، لا يصح بحال من الأحوال أن تضرب الأثر بالنظر. وهذه من وين استقيناها؟ وين الحديث ذلك؟ إذن طريق واحد، طريق الأثر طريق واحد، وهذه الطرق طرق إيش؟ النظر، فإن صادمت الأثر لا يؤخذ بها، إذن كل نظر صادم الأثر فهو طريق وشعبة من هذه الشعب وسبيلا من هذه السبل التي لا بد أن لا نأخذ بها. ولذلك قلنا علماء الأصول قالوا كل قياس وإن كان رجحا، كل قياس خالف نصا فهو قياس فاسد الاعتبار. وضرب لنا العلماء أمثلة كثيرة، أو نضرب أمثلة على ذلك، منها زواج المرأة أو تزويج المرأة لنفسها، من قال به؟ الأحناف. قال به بإيش؟ بالقياس، قال بالنظر يصح للمرأة البكر العاقل الرشيدة أن تزوج نفسها. وقاس أي قياس يا باشمهندس؟ قاس على الذمة المالية، هي لها ذمة مالية مستقلة، لها أن تبيع وتشتري. طب جامع، الجامع، الجامع بينهما صح، قاس على الذمة المالية، الجامع بينهما، الجامع إيش؟ أهلية التصرف، قريب من هذا. آه. طب أهلية التصرف إيه؟ هذا مال وهذا فرق، فكيف نقول بالملكية هنا؟ ها؟ لا نقول بالمعاوضة، بالمعاوضة يا إخوة يا فاضل الله يهديك، بالمعاوضة. الشراء والبيع مش معاوضة؟ معاوضة. والفرج أيضا هي تعوض عن إيش؟ هي ما ولذلك العلماء يقولون لا تمكن المرأة لها ألا تمكن زوجها من نفسها حتى تأخذ مهرها، أو أنها إيش يطيب خاطرها وتقول نعم يكون دينا في ذمتها أو تسقطه عنه. فالمعاوضة حق المعاوضة هنا بجمع المعاوضة، قال لها أن تزوج نفسها، لها أن تزوج نفسها. وهذا القياس وإن كان قياسا فيه من حظ من النظر، لكنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه خالف أثرا، خط رسول الله خط الأثر الكتاب والسنة. أما قلنا في الشرح وقوام هذا الخط كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وقلنا وأصله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا الأصل لما لم تنتبهوا؟ فلذلك نقول إذا كان قوامه الكتاب والسنة فكل قياس خالف الكتاب وخالف السنة فلا بد من طرحه، لا يمكن أن يؤخذ به، فهذا القياس يعتبر قياس فاسد الاعتبار لأنه قد خالف نصا. الفائدة الأخيرة وهي مهمة جدا، الحق واحد لا يمكن أن يتعدد، وهذا رد على من يقول خلاف أمتي رحمة، هذه التي يتغنى بها كثير من الناس حتى يتسنى لكل إنسان أن يشتهي ما يشتهي من الفتاوى ويأخذ ما شاء منها، ويقول اختلاف الأمة رحمة، ويستند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث لا يصح بحال من الأحوال، هو إلى الوضع أقرب منه إلى الضعف. لكن من وين استنبطنا هذا الاستنباط؟ أحسن، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا ليس متعددا، خطا واحدا وخط خطوطا حول هذا الخط، دل ذلك على أن الحق خط واحد لا أكثر من خط. لكن يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة عندما قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فقال قوم نحن قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فقالوا لن نصلي إلا في بني قريظة، فصلوا في بني قريظة. ثم طائفة أخرى قالوا لا، إننا صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن نسرع الخطى حتى نصل في العصر إلى بني قريظة، فنصلي الصلاة في وقتها ثم نذهب إلى بني قريظة. فلما عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وافق أو أقر الطائفتين على ما فعل. فكيف نؤول ذلك؟ وكيف نؤول قول الفقهاء وقول العلماء لكل مجتهد نصيب؟ اصبر الآن، ائتني بالكلام على بني قريظة ثم انتقل على قول الفقهاء لكل مجتهد نصيب. نحن في باب جيد جدا بأن السلام صور لنا تصويرا بديعا، قال اسمعوا مني وانظروا، خط مستقيم هذا الخط هو الحق، وخطوط أخرى كثيرة هذه الخطوط لا يمكن أن تكون حقا لأن الحق في هذا الخط، مفهوم؟ فإذا رسم لنا خطا واحدة يبين لنا أن هذا هو الحق، إذا الحق لا يتعدد، أو هذا الخط يتشعب منه شعب فيكون الحق متعددا. أنا أشكل عليكم أكثر، اصبر بس اصبر حتى المسألة تتسع لكم. أقول الخط هذا يصح أن يكون له إيش؟ نبل وفروع تصل إليه أو فروع تخرج منه هذه الفروع، فيكون الحق له تنوع واختلافات أخرى أو طرق أخرى أو سبل أخرى. والدليل على ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر واحدا وصلىها ثلاثا وصلىها خمسا وصلىها سبعا وصلىها تسعا، في أي نأخذ وأي السنة؟ أنا أشكر عليكم في ذلك. أيضا صلى الضحى ركعتين صلىها أربعا وصلىها ثمانيا، فبأي نأخذ؟ وين الحق هنا؟ الحق واحد. صلى الظهر لما صلى الجمعة صلى قبلها السنة أربعا، وفي البيت صلى ركعتين، فبما نأخذ؟ الحق واحد غير متعدد. اتفقتم على التأصيل؟ الحق واحد، الحق واحد لا يتعدد. اصلوا لي في هذه المسائل، الله يبارك فيكم. وأيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه ألا ينام إلا على وتر وأن يصوم ثلاث أيام من، وأوصى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أصلا يصوم يوم ويفطر يوم، وأيضا كان يبين أن أفضل الوتر يكون آخر الليل. في أي الحق؟ بني قريظة والوتر، اتفقتم على التأصيل؟ الحق واحد. لو جاءكم رجل وقال يا أخي الفقيه الفلاني اختلف والثاني اختلف معه والحمد لله في ذلك سعة ورحمة، اختلاف أمتي رحمة، ماذا تقولون؟ ردوا الآن، ترفضون كلامه؟ قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التأنس أن اختلاف الأمة رحمة، ردوا توافقون؟ كيف تردون؟ هو يحتج بحديث. نعم هذا قول أحسنت لفضة عمر بن عبد العزيز، وده كلام بسند صحيح عنه، انه قال يعني ما ولدت ان يتفق الصحابه رضي الله عنهم وسلم، لان في اختلافهم ايش؟ سعه على هذه الامه. وعمر بن عبد العزيز ده اثري، ده رجل يعني ليس بالهين، ثقه ثبت، راوي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد ورع ثقي مع خلافاته للمسلمين، ويقولون هو خليفه راشد. هذه المسألة أنا أردت، والله أنا ما أردت أدخل في الباب لأن الباب هذا طويل جدا، لكن صراحة أعجبني جدا رسم الإنسان من الخط، وقلت لابد أن نتمسك نعض بالنواجذ على هذه المسألة، لأنه شاع في الأمة بأسرها بالذات النساء، النساء خفيفات في أشياء معينة، فيقول اختلاف الأمة رحمة، هذا فقيه وهذا فقيه وهذا فاضل، نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا كيف ما شئنا، هذه سعة. وطبعا كثير من العوام يدندنون حول ذلك، يعني كثير ترى من الذين يفتون بأن ممكن أنك أصلا يعني البنوك الربوية مثلا أن تتعامل معها، نعم تتعامل معها عند الضرور، أو نكاح المتعة قال به بعض الناس فانكح نكاح المتعة، فيقولون اختلاف الأمة إيش؟ رحمة. فهل نوافق أو نخالف؟ قلتم نخالف، قلنا لكم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه قال اختلاف الأمة رحمة، وعمر بن عبد العزيز يقول وددت ألا يتفق الصحابة، لماذا؟ لأن في سعة للأمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هنا يصلي الوتر واحدة وثلاثة، ويأمر يوصي أبا هريرة بألا ينام إلا على وتر، وأيضا يصوم ثلاثة أيام، ثم يوصي الآخر يصوم يوم ويوم، فأي الحق من هذه الأمور الكثيرة المتعددة ليفعلها الإنسان ويقول الحق واحد عند الله جل في علاه؟ أيوة هات ما عندك التقف صف يا معلمي حتى تظهر للناس. صف لا فض فوق. قروا بما قال الحكمة يمانية والعلم يماني. حق الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف ضلال. اختلاف التنوع معناه أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك وترك هذا وفعل هذا، فهذا اختلاف التنوع. واختلاف التنوع الأمة ماذا تفعل؟ تقول به كله، من فعل ذلك فقد أتى بالسنة، ومن فعل ذلك فقد أتى بالسنة. فمن صلى 11 ركعة في الليل فقد أتى بالسنة، من صلى 13 ركعة في الليل فقد أتى بالسنة. لكن ما الدليل على هذا؟ خلافة لشامين، ما الدليل على هذا؟ شام نفسه إما ينافح توافق ولا تفعل. الحمد لله هذا الدليل، مع أنه خلافا لك. ها فهم يقولون هاتان الركعتان هي سنة الفجر، وقالوا سنة العشاء ما ليست من قيام الليل. لا في عندنا دليل يعضد انه ممكن يصلي الانسان 13 ركعة. ها سيد ده متسع اكثر من 11، نقول سنة 11 وسنة 13 ولا ننكر على اللي يزيد، لكن نتكلم على السنة التي اتت عن السلف. قد ورد عن رسول الله انه صلى 11 و 13، طيب فين الدليل؟ ال 13 فين؟ لا ال 13 ها سيد انا اقول ال 13 صلى 13، نعم صلى 13 ركعة. ها اخذه احسنت. حديث ابن عباس قال لما بات عند خالته ميمونة فقام من الليل ماذا قال؟ قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هو قرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن عباس يصلي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه، وهذه الحركة من لأجل مصلحة الصلاة، فأخذه من أذنه ثم جعله على يمينه. قال ابن عباس فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذا في الصحيح، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كام؟ ستة في اثنين بكام؟ 11، فيبقى 11. أخطأت أنا في العد صح، 6 في 2 12، وصلى واحدة إيش؟ وتر. قال ثم ختمها بواحدة الوتر فصلى 13 ركعة. فهذه دلالة على الإنسان صلى 13 ركعة، لكن أكثر كان يصلي 11 ركعة. فمن صلى بهذه فقد أتى بالسنة، ومن صلى بهذه فقد أتى بالسنة، ومن أوتر قبل أن ينام فقد أتى بالسنة، ومن أوتر وسط الليل فقد أتى بالسنة، ومن أوتر في السحر آخر الليل فقد أتى بالسنة. صح ولا خطأ؟ انا رجعك بس اصبر بس الان. ها صحيح خطا ليه؟ صحيح لما؟ ما الدليل؟ نحن لا نتكلم الا بدليل. ما احسن حديث عائشه على فضه فوق، حديث عائشه صريح قالت من كل الليل اوتر، يبقى اوتر اول الليل ووسط الليل واواخر الليل، فهذا اختلاف تنوع يصح للانسان ان ياتي به وفي كل سنه. ثم النوع الثاني من الاختلاف وهو اختلاف التضاد، وهو المقصود بهذا الرسم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ان اختلاف التضاد لا يمكن ان يؤخذ الا بالراجح منه والمرجوح. لما ترى الفقهاء يقولون هذا حرام وفقهاء اخرون يقولون هذا حلال، لا يمكن الاجتماع ولا يمكن ان يقال ان اختلاف الامه في هذه رحمه، هؤلاء يقولون حرام وهذه معصيه وهؤلاء يقولون حلال وهذه تصح وتقول الاختلاف رحمه، لا والله، لابد ان يكون هناك راجح ومرجوح. لكن قل الاختلاف ان كان باستنباط واجتهاد من دليل هو اختلاف معتبر، لكن ليس برحمة بحال من الأحوال على أن الإنسان يأخذ ما يستهويه، لا لا والله. يبقى إذن اختلاف التنوع يجوز للإنسان أن يأخذ به. بنو قريظة أو حديث بني قريظة في أي الوجهتين؟ سن من اختلاف التضاد لا يمكن أن يكون من اختلاف التنوع. سن هو مراد رسول الله غير متعدد، مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد واحد، إما أكيد أن يصلي الصلاة في وقتها، وإما أكيد يريد إيش؟ أن يصل، وهذا هو الراجح الصحيح، لكن أنا سلم أقرهم على اجتهادهم، فيرجع هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، إذا كل مجتهد نصيب، يعني نصيب في الأجر وليس نصيب في الحق، قد قال الله تعالى فاصلا في النزاع منهيا هذه الخصومة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إذن هو حق أو ضلال، لا يمكن أن يجتمع الحق مع الضلال بحال من الأحوال. طيب الرد على كلام عمر بن عبد العزيز، نعم يؤول قول عمر بن عبد العزيز على أن الاختلاف اختلاف ود له أن يكون هذا متسع بين الصحابة في المتنوع، يكون عند هذا سنة وحديث والآخر سنة أخرى وحديث، تكون هذه سنة وسنة وسنة وسنة، فهذه توسع على الأمة، هذا يصلي أربعا، هذا يصلي ثنتين، هذا يصوم يوما، هذا يصوم ثلاث أيام، هذه سنن متعددة، هذه التوسع على الأمة. فيؤول كلام عمر بن عبد العزيز على التنوع لا على التضاد. إذن اختلاف الأمة ليس برحمة على ما قاله الناس على أنه يأخذ ما يأخذ ويشتهي ما يشتهي ويذهب للمفتي معين فإن لم يعجبه هذه الفتوى ذهب إلى الآخر فأخذ وقال اختلاف أمتي رحمة. لا، الحق واحد لا يمكن أن يتعدد، وهذا استنباطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا واحدة دلالة على أن سبيل الله واحد وأن السبل الأخرى متفرقة وأن الحق عند الله واحد. والذي يجري لنا هذه المسألة تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فلم يكن مصيبا عند الله جل في علاه، هو أخطأ لكن الله شكر له اجتهاده فله أجر واحد. فهذه فيها دلالة على أن الحق ليس متعدد بل الحق واحد عند الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.